تفسير الآية 12 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أي وكيف لا نتوكل على الله، وأي شيء يمنعنا من التوكل عليه، والحال والواقع أنه قد فعل معنا ما يوجب ويؤكد التوكل عليه، حيث قد هدانا أي أرشدنا سبلنا أي طرقنا، أي أرشدنا إلى الطرق التي تؤدي بنا إلى طريقه، طريق الإسلام، طريق الحق والعدل والاستقامة، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وليس طريق الظلم والشر والتعاسة فيهما، وذلك من خلال ما أرسله لنا ولكم وللناس جميعا من دين الإسلام، ومن خلال ما أعطاهم من عقول تؤمن به وتتبع دينه إذا أحسنت التفكير وكانت منصفة عادلة، ومن خلال ما وضعها فيها من فطرة هي مؤمنة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. قوله تعالى: ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي هذا مزيد من التأكيد لهم على توكلهم على ربهم وتمسكهم بإسلامهم، مع إضافة تيئيسهم من تأثرهم بإيذائهم لثقتهم التامة بربهم أنه يكفيهم ويثيبهم. أي وبالتأكيد سنصبر بعون الله وتوكلنا عليه، واللام للتأكيد على ما آذيتمونا بكل صور الإيذاء المختلفة القولية والفعلية من تكذيب واستخفاف واستهزاء وإعراض ومنع لنشر دعوة الإسلام وجدال وعناد واستكبار ومراوغة وتجريح وتشنيع ومحاولات اعتداء وقتل وما شابه هذا، وسيكون صبرنا صبرا جميلا، أي صبرا فيه استسلام لأمره تعالى، ليس فيه أي رفض أو ضجر أو سخط داخلي أو شكوى لأحد، مع كل الرضا والتوكل والاعتماد عليه وحده ودعائه، فهو الذي يستعان به دائما في كل الأحوال، خاصة عند الشدائد وطلب الصبر على الأذى، وهو صبر إيجابي ليس سلبيا، حيث فيه اتخاذ كل الأسباب الممكنة لمقاومة ما حدث وتخفيف الأضرار وتحسين الأوضاع وعلاج الأسباب والبحث عن قدر المستطاع، وهو صبر في حاضرنا ومستقبلنا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. وبالجملة سنكون حتما بإذن الله من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، واستخدام ذات الألفاظ كما في آخر الآية السابقة هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها، مع استخدام لفظ المتوكلون وهو يعني المؤمنين ويشملهم قطعا، ولكن استخدامه يفيد أنه من كان متوكلا في أمره على غيره سبحانه فليتوكل عليه وحده، فإنه حتما لا يكون التوكل إلا عليه، كما أن اللفظ هو لإبراز صفة هامة من صفاتهم وهي التوكل، ليتمسكوا ويعملوا بها دائما ويستمروا عليها ولا يتركوها أبدا ليسعدوا في الدارين.